بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم بسنتي. عليكم بسنتي. عليكم بسنتي. إنما أسوتنا خير أسوة على الإطلاق. أسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله. نتأسى به في هديه في دله وقصده. أسوتنا نتأسى به في كل أحواله كما نتأسى به في عموم سيره وسلوكه عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي. إن سنته خير السنة. هديه أكمل الهدي. وسيرته خير السير. لا نتأسى بكافر. لا. لا نتأسى بملحد. لا. لا نتأسى بفاسق. لا. إنما أسوتنا خير أسوة على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسوتنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمرنا بالأذان قبل الصلاة. سنة النبي. كيف نؤذن؟ سنة النبي. ما ألفاظ الأذان؟ ولذلك بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الوضوء. وماذا بين يدي الوضوء من الاستنجاء؟ الاستنجاء كيفيته. كذلك الإيتار فيه. كل ذلك بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنة. المعجزات. قد أيد الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم كم من هائل من المعجزات كان من أعظمها بل أعظمها على الإطلاق. المعجزات. هذا القرآن الذي بين أيدينا يدعو إلى كل خير ينهى عن كل شر يرشد إلى كل جميل ينهى عن كل خبيث. ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة يا رسول الله جعلني الله فداء أليس الله يقول أما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. أي أن المراد بالحساب العرض. عليكم بسنتي يا شباب. سبوا ودافعوا عن سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب عسى أن تحشروا معه. فالمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسئلة في السنة. لما سأل النصارى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قالوا له إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. أسئلة في السنة. فلما قدم المغيرة بن شعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك أي كيف مريم أخت هارون وابنة عمران وموسى أخو هارون وابن عمران وبينهما مئات السنين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. عليكم بسنتي. يدعى نوح يوم القيامة نوح عليه السلام فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم نوح عليه السلام فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال الحبيب سنتي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أدب مع رسول الله أدب فلا نتقدم بين يديه بأمر أدب ولا نرفع شيئا فوق سنته ولا نرفع صوتا فوق صوته ولا نقدم شرعا على شرعه عليه الصلاة والسلام. فلا يقدم قول عالم ولا قول ملك ولا قول رئيس ولا قول وزير ولا أمير ولا كبير ولا صغير على قول رسول الله. عليكم بسنتي. عليكم بسنتي. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز عليكم بسنتي لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمحاضرتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تتعلق بالحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومناقبه، وكذا تتعلق بأثر سنته المباركة الميمونة في فهم كتاب الله عز وجل. فنقول وبالله التوفيق ابتداء، من حق هذا النبي الكريم علينا أن نصلي عليه، إذ الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. ثم إنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. فبعد هذه النصوص المباركة يلزمنا إن كنا نريد مزيد الأجر والثواب أن نكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. قد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. لقد بشرت الكتب السابقة به صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذ الله تبارك وتعالى العهود والمواثيق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء. فقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. ثم إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبشارة عيسى عليه السلام، وكذا رأت أمه نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، ودعوة إبراهيم عليه السلام إذ دعا فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بشارة عيسى عليه السلام إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. لقد أوتي هذا النبي الكريم الشفاعة العظمى، وفي ذلك يقول: وأعطيت الشفاعة. إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إنه صلوات ربي وسلامه عليه أول من يدخل الجنة. قد قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، إن هذا النبي الكريم شاهد ومبشر ونذير، فقد قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وصاحب الكوثر وصاحب لواء الحمد يوم القيامة. فقد شرح الله لهذا النبي صدره، شرح صدره مرتين، مرة وهو عند مرضعه حليمة السعدية إذ أتاه جبريل فأخذه من الصبيان فشق صدره واستخرج القلب وغسله وملأه حكمة وإيمانا، ثم وضعه في مكانه ولأمه مرة ثانية. قال أنس: كنا نرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، لقد غسل القلب واستخرجت منه علقة، فقال جبريل: هذا حظ الشيطان منك. وكما سلف أنه غسل في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه. وكذلك شرح صدره مرة ثانية بين يدي رحلة الإسراء والمعراج، ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. لقد رفع الله تبارك وتعالى لهذا النبي ذكره، فلا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالته والإقرار بها. كذلك فمن رفع ذكر هذا النبي الكريم أن المنادي ينادي في كل يوم 5 مرات: أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك نصلي عليه في كل صلاة نصليها في تشهدنا، ونقول في هذا التشهد بين يدي الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسمه يذكر في كل خطبة، كذا يذكر في خطبة النكاح، فقد آتاه الله 7 من المثاني والقرآن العظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لقد وجده الله يتيما فآواه، ضالا فهداه، وعائلا فأغناه. لقد أعطاه الله الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. فذكر الحديث وفي الأحاديث عن الحوض أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. لقد آتى الله عز وجل هذا النبي الكريم كتابا هو خير الكتب، جعل الله كتابه مهيمنا على سائر الكتب من قبله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لقد بعثه الله في خير القرون، إذ قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وليس هذا فحسب، بل الله قال عن أمة هذا النبي الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كذلك قد بعث هذا النبي الكريم في خير البلاد، إذ قال عليه الصلاة والسلام لمكة: والله يا مكة إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فصلوات ربي وسلامه عليه. لقد زكى الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم فؤاده، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى له عقله فقال: فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وزكى الله له لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وزكى له بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى له خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى له سمعه فقال: قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فقد نفى الله عنه كل سيء وقبيح، وأثبت له كل جميل وكريم. فقال تعالى مقسما: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عامر قال: يا أم المؤمنين، يسأل عائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ونعم ما قالت، وقد أوجزت وأحسنت، رضي الله تعالى عنها. إن هذا النبي الكريم أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذا النبي الكريم منة من الله وفضل علينا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذا النبي الكريم بأمته رؤوف رحيم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد نفى الله عن هذا النبي الكريم الكذب، نفى عنه الافتراء. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لقد نفى الله عنه الوصف بالشعر فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نفى الله عنه الكهانة فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لقد نفى الله عنه التهم فقال: وما هو على الغيب بضنين، أي ليس هذا النبي بمتهم فيما يخبر به عن الله عز وجل. هذا، ولقد أكرم الله هذا النبي إكراما حسنا وأنزله منزلة حسنة، فينادي الله أنبياءه في القرآن بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فينادى بما يدل على التعظيم، إذ الله يناديه فيقول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى ووعد بعظيم الأجر للمؤدبين الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لقد غفر الله لهذا النبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتدبروا بارك الله فيكم قول الله تبارك وتعالى لهذا النبي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تدبروا بارك الله فيكم قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تدبروا قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كذلك فانظروا إلى جميل الخطاب في قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها الإخوة، لقد أقسم الله تبارك وتعالى بحياة هذا النبي الكريم، إذ قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الإمام العالم القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ومعناه وبقائك يا محمد. قال: وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. أما عن شيء من حق هذا النبي الكريم علينا، فاستمعوا بارك الله فيكم إلى قول ربكم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لقد أرشدت الآيات الكريمات إلى أدب نتأدب به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أدب مع رسول الله، فلا نتقدم بين يديه بأمر ولا نرفع شيئا فوق سنته ولا نرفع صوتا فوق صوته ولا نقدم شرعا على شرعه عليه الصلاة والسلام. فلا يقدم قول عالم ولا قول ملك ولا قول رئيس ولا قول وزير ولا أمير ولا كبير ولا صغير على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون بارك الله فيكم فيمن نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لقد نزلت في الشيخين الكريمين الجليلين المبشرين بالجنة، لقد نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد عليهم يا رسول الله. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية: ليس في سبب النزول كما رأيتم أن أبا بكر وعمر خالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنهما عصيا أمره، وإنما تناقشا فيما بينهما بأمر، وأشار كل واحد منهما بأمر، واختلفا وارتفعت أصواتهما في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يتكلم، ففيهما نزل ما قد نزل. لقد صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وذلك عند نزول قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. الآية: قد أقر الله عين هذا النبي إذ كان يقلب وجهه في السماء راجيا تحويل القبلة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. عليه صلوات ربي وسلامه. إن هذا النبي الكريم شاهد على أمته يوم القيامة، وأمته شهداء على سائر الأمم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولقد أذهب الله الرجس عن أهل بيته وطهرهم تطهيرا. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد أيد الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم بكم من هائل من المعجزات، وكان من أعظمها بل أعظمها على الإطلاق هذا القرآن الذي بين أيدينا، يدعو إلى كل خير، ينهى عن كل شر، يرشد إلى كل جميل، ينهى عن كل قبيح. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لقد أيد الله هذا النبي بمعجزات أخر كالإسراء والمعراج وانشقاق القمر والبركة في الماء القليل والبركة في الطعام القليل. ولقد حن الجزع له عليه الصلاة والسلام، وتأدب معه الحيوان كذلك. لقد أتته الأشجار تمشي، لقد سلمت عليه الأحجار، لقد شفى الله على يديه عددا من الأمراض، بدون دواء حسي. لقد انتقم الله ممن عانده وخالف أمره صلوات ربي وسلامه عليه. كلامه خير الكلام، حديثه خير الحديث، الكتاب الذي أنزل عليه خير الكتب، أمته كما سلف خير الأمم. هذا وكما أن الرسل أرسلت لتطاع كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكذلك أمرنا بطاعة هذا النبي الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فما دمنا مسلمين لسنا بمخيرين بين طاعة هذا الرسول من عدمها، بل لزاما أن نطيع هذا النبي الكريم وأن نتبع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إن شأن أهل الإيمان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن طاعة هذا النبي الكريم فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، فيها حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعته سبب الرحمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن طاعته سبب الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما اتباعه ففيه كل خير وفيه كل فضل وكل بركة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وصدق أهل العلم إذ قالوا: إن هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة الله عز وجل، فلا يتصور أن شخصا ما يحب الله عز وجل ثم هو يعصي نبي الله صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره. لقد أحسن من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لقد قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولقد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أشد التحذير من مخالفة هذا النبي ومن إيذائه ومعاداته، فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فقد قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الذلة والصغار يلازمان من خالف هذا النبي الكريم. قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن عصيان هذا النبي الكريم سبب عظيم من أسباب الجحيم. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وانظر أيها المسلم انظر أيها المؤمن إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر انظر إلى قول ربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قد قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي الرواية الأخرى لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. أيها الإخوة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. أيها الإخوة لقد قال ربكم سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فخير أسوة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتأسى به في أقواله لا نتأسى بكافر لا نتأسى بملحد لا نتأسى بفاسق. إنما أسوتنا خير أسوة على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتأسى به في هديه في دله وقصده نتأسى به في كل أحواله كما نتأسى به في عموم سيره وسلوكه عليه الصلاة والسلام. إن سنته خير السنن وهديه أكمل الهدي وسيرته خير السير صلوات ربي وسلامه عليه. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وبين أنها من أعظم المخارج من الفتن. فقد قال في موعظته البليغة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فسأله الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. أما عن السنة مع القرآن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين كتاب الله خير بيان وتوضحه خير إيضاح، إنها تبين ما أجمل وتوضح ما أشكل، إنها تقيد المطلق وتخصص العام، إنها تستثني أمورا وتضيف أمورا أخرى. لقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويجدر بنا في هذا المقام أن نسوق طائفة من الاستدلالات تبين بيانا واضحا أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب المبارك العزيز. فنقول: وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى أمرنا أمرا عاما بالصلاة في كتابه الكريم، إذ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن كيف نصلي؟ كم صلاة الظهر؟ كم صلاة العصر؟ كم صلاة المغرب من الركعات؟ كم العشاء؟ كم الصبح؟ كل ذلك لم يوضح صراحة في كتاب الله عز وجل، ولكن بينته سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أمرنا بالأذان قبل الصلاة، لكن كيف نؤذن؟ ما ألفاظ الأذان؟ كل ذلك بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوضوء، وماذا بين يدي الوضوء من الاستنجاء؟ الاستنجاء وكيفيته، وكذلك الإيتار فيه، كل ذلك بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك توابع الوضوء، المسح على الخفين، المسح على الجورب، توقيت ذلك المسح، كل ذلك مفصل في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صفة صلاة الجمعة، صفة صلاة العيدين، صفة الكسوف، صفة الاستسقاء، كل ذلك مبين في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك صلاة الجنازة، كيف نصلي على الجنازة؟ كيف يغسل الميت؟ كل ذلك بينته سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذا المناهي في أبواب الجنائز، النهي عن النياحة، لطم الخدود، شق الجيوب، كل الوعيد في ذلك مبين في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الزكاة، كيف نزكي؟ كم النصاب؟ كم نخرج الزكاة؟ كل ذلك مبين في سنة النبي محمد. الحج كذلك، كيف نحج؟ كيف نرمي الجمار؟ ما عدد أشواط الطواف؟ كم نسعى بين الصفا والمروة؟ ماذا نقول في السعي؟ كذلك أقسام الحج: الإفراد، التمتع، القران، كل ذلك بينته سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الحائض وطوافها بالبيت، ما الذي منع منه؟ إن الذي منع منه سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك أنواع الربا، كذلك البيوع المحرمة كبائع الغرر والملامسة والمنابذة وثمن الكلب وبيع الميتة وبيع الأصنام والتجارة في الخمر، كل ذلك محرم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المحرمات من الرضاع، لم يذكر في كتاب الله من المحرمات بالرضاع إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بينت لنا محرمات من الرضاعة. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك لبن الفحل، ليس له ذكر صريح في كتاب الله عز وجل. وما لبن الفحل؟ إن كنت لا تدري لبن الفحل فتمثيله وتصويره رجل متزوج بامرأتين، امرأة أرضعت طفلا وامرأة أخرى أرضعت طفلة أخرى، فهذا الولد وتلك البنت لم يجتمعان على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي شرباه وارتضعاه إنما كان بسبب الفحل الذي هو زوج المرأتين، فأصبح الولد أخا للبنت من الرضاعة من الأب، فيحرم عليه أن يتزوجها. ذلك مبين في السنة ليس في الكتاب العزيز صريح، وسنة النبي بينت ذلك، ففي حديث عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة قد رضعت من امرأة زوجها يقال له أبو القعيس، فزوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، وكان لأبي القعيس أخ يقال له أفلح، فجاء أفلح ذات يوم يستأذن على عائشة رضي الله عنها، فلم تأذن له عائشة، قال لها أنا عمك، قالت كيف عمي من أين أنت، قال أنا عمك من الرضاعة، قالت عائشة أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال الراوي فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة فقال لها إنه عمك فليرج عليك، أي فليدخل عليك، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. كذلك أبواب العدد والإحداد والإيلاء والهجران كل ذلك مبين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الديات ومقادير الديات بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر بالدية جاء مجملا في كتاب الله، إذ الله قال ودية مسلمة إلى أهله، لكن كم مقدار الدية بين ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الحدود، إذ الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي اليدين تقطع، اليمنى أم الشمال، ومن أين تقطع؟ فاليد تطلق من بداية الأصابع إلى الكتف، فلتقطع من الرز أم تقطع من المرفقين أم تقطع من الكتف، كل ذلك مبين بالسنة، فتقطع من عند الرز، أي الذي يقطع هو الكف. كذلك أبواب الأيمان والنذور، كذلك أبواب الأذكار، كل ذلك وضحه لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في السرقة، هل أي سارق تقطع يده؟ هل الذي يسرق قلما صغيرا تقطع يده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فسنة النبي أوضحت أمورا، أوضحت ما أجمل من كتاب الله، ثم هذه آيات فسرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمل تفسير صلوات ربي وسلامه عليه. فسر عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والضالين بأنهم النصارى. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالفدية هاهنا مجملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفدية بأنها شاة تذبح، وفسر الصيام بأنه صيام 3 أيام، وفسر الصدقة بأنها إطعام 6 مساكين صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قرأت قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا حملت الآية على ظاهرها قد تفعل ما فعله اليهود، فكانوا يخرجون النساء إذا حضن من البيوت، كانت المرأة من اليهود إذا حاضت أخرجوها من البيت، ولكن بينت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد به اعتزال الجماع، إذا لم تستحضر سنة النبي في ذلك أطلقت القول في الاعتزال واعتزلت الحيض في كل شيء ومن كل شيء. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ينام مع الحائض لكن بلا جماع، وكان يقبل، وكان كذلك يأكل مع الحائض، وكانت الحائض ترجل له رأسه عليه الصلاة والسلام. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فسرها بأنها صلاة العصر. ففي الحديث لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم أن حبسه المشركون عن صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. كان ذلك بسبب القتال يوم الأحزاب. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. ففي الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وكذلك قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك فقد فسر عليه الصلاة والسلام إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذا فسر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسر ذلك بعذاب القبر، وإن كان أيضا في الدنيا معيشة ضنك لكن أعظم من المعيشة الضنك في الدنيا المعيشة الضنك في القبر، فهي أشد وأنكى. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان الباطل، البهتان الرمي بالباطل. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصور بقوله: الصور قرن ينفخ فيه. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغاسق إذا وقب بالقمر، قال لعائشة رضي الله عنها: قد نظر إلى القمر، يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. ومن العلماء من قال إن الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل، ودخول الليل تلزم لرؤية القمر، أو العكس، ظهور القمر يستلزم دخول الليل، فذلك لأن الليل تنتشر فيه الشياطين، ويبيت أهل الشر الشر في ليلهم، وتنتشر الهوام، وتنتشر السباع، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم، واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم، واذكروا اسم الله. الحديث وفيه: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم. هذا، وكما سمعتم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فسر جملة من الآيات، وها هي آيات أيضا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قد تفهم على غير وجهها. فعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. أي أن المراد بالحساب العرض. أما العرض فللعلماء فيه أقوال، من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ أي: ربي أعرف. قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحديث يستفاد منه أن الأعمال تعرض، فهذا الذي فسر به عدد من العلماء العرض في قول النبي: ذاك العرض. هذا وكمثال آخر الآيات التي قد تفهم على غير وجهها، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك لما سأل النصارى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقالوا له: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدم المغيرة بن شعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، أي كيف مريم أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخو هارون وابن عمران، وبينهما مئات السنين. فسأل المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. فدفع عن المغيرة حينئذ الإشكال. كذلك إذا قرأت قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قد تفهم أن القصر إنما يكون عند خوف الفتنة من الكفار، ولكن سنة النبي والسعد في ذلك. فقال عمر يا رسول الله كيف وقد أمن الناس والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على أن القصر يكون في السفر سواء كانت هناك فتنة من الكفار أو لم تكن هناك فتنة. ودل على ذلك حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. كذلك فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستثني من الآيات أمورا وتضيف إلى معانيها إضافات. فعلى سبيل المثال قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه الآية قد تفيد أن الرجال والنساء يتزينون بما شاءوا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن الذهب والحرير حرام على ذكور الأمة حل لإناثها. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الآية بعمومها تعم كل ميتة، لكن ميتة البحر حلال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن البحر الطهور ماء الحل ميتة. كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كذلك إذا قرأت قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إذا قرأت الآية فقط واقتصرت عليها لأبحت لنفسك أن تأكل الكلاب وأن تأكل السباع وأن تأكل القطط والنمور والعقارب والحيات، لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصح عنه أيضا أنه حرم لحوم الحمر الآلية عام خيبر. السنة أضافت أمورا كما قد رأيت، فإذا لم تكن متبعا للسنة ستبيح لنفسك أكل الكلاب وأكل الحمير وأكل العقارب وأكل الحيات ونحو ذلك. كذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين، فهذا يضاف إلى قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قضى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالشاهد مع اليمين، أي بالشاهد ويمينه أو الشاهد ويمين المجني عليه هذا. وقد قال تعالى في باب الأنكحة بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أضافت محرمات في الأنكحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل. فالمرأة إذا تزوجت ثم طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فإذا جاء زوج يتزوجها فقط من أجل أن يحلها للزوج الأول فهذا يسمى المحلل. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي ليس بينهما صداق، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق. وكذلك قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، فهذه صور من الأنكحة: نكاح الصغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة. المحرم كذلك لا ينكح ولا يخطب، كذلك الجمع بين المرأة وعمتها، كل هذه صور مضافة إلى المحرمات المذكورات في سورة النساء. فعموما سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضيف إضافات وتوضح إيضاحات وتستثني استثناءات. فغريب إذن قول قوم إنهم قرآنيون ومع ذلك يهجرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كذبوا لما وصفوا أنفسهم بأنهم من أهل القرآن وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانوا صادقين لاتبعوا قول رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ولاتبعوا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد ورد في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب: ما هذا؟ أي ما هذا اللعن يا ابن مسعود؟ قال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت، أي ما وجدت في القرآن أن الله لعن الواصلة وهي التي تصل شعرا برأسها، والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب، والواشمة التي تجرح نفسها جرحا أو تجرح غيرها جرحا وتحشوه أو تحشيه بالكحل، والمتفلجات للحسن اللواتي يبردن الأسنان. قالت: والله ما وجدت ذلك في كتاب الله، ولقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لئن قرأته لقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فكذب إذن من قال إنه قرآني ولم يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ذبوا ودافعوا عن سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عسى أن تحشروا معه. فالمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، كما قال النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إن الدعوة التي مفادها الاقتصار على كتاب الله وهجران سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها دعوة كاذبة، فهي أيضا ستار للانسلاخ من الدين وغطاء للتحلل من التكاليف الشرعية. ألا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسكنا الله وإياكم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحشرنا الله وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.